قسمنا في الأحكام. أخذنا الحكم الأول ما هو يا ابني؟ أخذنا أربعة تفصيلين كذلك، ووصلنا إلى التعليل. تعلق على تعلق أليس كذلك؟ أحكامها ألف جيم تعلق هذه تعلق عمل تعلق أفعال القلوب عن العمل أو يعلق عملها تعلق أفعال القلوب ما حصلنا لا هذا نقل عنوان بس تمام انت تعلق أفعال القلوب عن العمل إذا وليها سوف نفهم معنى التعليق تعلق أفعال القلوب عن العمل إذا وليها لام الابتداء أو نفي أو استفهام واضح إذا وليها لام ابتداء أو نفي أو استفهام تعلق عن هل العمل والتعليق نعم هذه لها صدارة الكلام لأن هذه كلها لها صدارة الكلام والتعليق هو إبطال عمل هذه الأفعال لفظا لا محلا لفظا لا محلا خالد كريم هذه مؤلفة من مبتدأ وخبر سوف ندخل عليها فعلا من أفعال القلوب علمت خالدا ماذا كريما فأخذ في مفعوله أول ومفعوله ثاني سوف أدخل الآن لا بالابتداء بعد هذه فأقول علمت لا خالد كريم لخالد كريم لاحظ ما عاد في عندي مفعول أول مفعول ثاني وإنما مبتدأ وخبر ولكن هذه الجملة التي هي مبتدأ وخبر في محل نصب مفعول به أول وثاني يعني تسد مساد المفعولين يعني هي في اللفظ لا يوجد نصب ولكن في المحل يوجد نصب واضح في المحل يوجد نصب نعم في حل مفعولين اي نعم هذه مبتدا وخبر ولكن هذا مبتدا وخبر صحيح هو ليس فيه نصب ولكن في محل نصب في محل نصب وسد مسد المفعولين ولذلك اذا عطفت عليها عطفت بالنصب عطفت بالنصب إذا عطفت على هذه الجملة لماذا؟ قالوا أن محلها النصب فعندما أعطف أعطف على المحل لذلك قال الشاعر وما كنت تدري قبل عزك ملبك ولا موجعات القلب حتى تولت وما كنت أدري قبل عزة ملبك ولا موجعات القلب حتى تولت. لاحظوا أين فعل القلب هنا؟ أدري ألقى عند عمل. لماذا؟ جاء بعده إذا وليها يعني جاء بعد. فما البكى هذه ما استفهامية والبكى طبعا اسم استفهام والبكى خبر أو بالعكس البكى مبتدا وما خبر مقدم وجملة في محل نصب لأنها سدت مسد مفعولي أدب لذلك عندما عطفت عليها ولا موجعات لماذا عطفتها؟ للنصب. لماذا؟ لأنني عطفت موجعات على محل جملة ملبكة ولا موجعات. ما كنت أدري ملبكة ولا موجعات معطوفة على محل جملة ملبكة ومحل جملة ملبكة في محل نصب لأن سد اسمه سد المفعولين ولا نافية وموجعات اسم معطوف على محل جملة ملبكة لأن جملة ملبكة في محل نصب سدت مفعول مفعولين لي أدري تفضل نعم لأنه هذه الجملة في محل نصب. إيش معنى جملة في محل نصب؟ نعم. جملة في محل نصب. جملة مفعولين. نفس العبارة من محل الجملة أو من أول جملة. جملة مفعولين. إيه لأنها سدت مسد مفعولين وليس مفعول واحد. عرفتني؟ لو سدت مسد مفعول واحد نقول محل نصب مفعول به. ولكنه في الواقع سدت مسد مفعولين. فليس عندنا في العراق شيء اسمه مفعولين. في مفعول به ولكن في مفعولين. لا نقول هذا مفعول به او فاعل ولكن لا نقول مفعولين فالجملة كلها سدت مسد مفعولين ولكن لا اعرضها على مفعولين عرفت ولكن في محل نصب لانها سدت مسد المفعولين تفضل عرفت شو كذا؟ نعم من قبيل عطف المفرد على محل الجملة ليس على محل الجملة على محل الجملة نعم تفضل اسم معطوف على محل جملة ملبكة على محل جملة ملبكة نعم ملبكة في محل نصب لأنها سدت مسد المفعولين ولكن لا أستطيع أن أقول هي في محل نصب مفعول به لأن هذه مفعولين ليست مفعول به واحد لذلك أقول هي في محل نصب سدت مسد المفعولين وعندما اعطف عليها بما انها في محل نصب لماذا اعطف في النصب واضح كذا شاهد نعم شاهد في هذا البيت من يعيده لجليلكم هل يستطيع احد ان يعيد موضع الشاهد موضع الشاهد موجعات حيث اعطفنا موجعات على على محل جمله ملبكة التي سدت مسد مفعولين مسد مفعولين لان فعل ادري علق عن العمل فعندما يعلق الفعل على العمل التعليق هو ابطال العمل لفظا وبقاؤه محلا هذا هو التعليق ابطاله لفظا وبقاؤه محلا هذا هو التعليق حتى افرق بين التعليق وبين ما سوف ياتي معي بعد قليل وهو الالغاء فالتعليق لا هو اعمال ولا هو الغاء يعني هو مثل مرتكب الكبيره عند المعتزله المنزله بين المنزلتين مرجعاتي قلنا تلزم معطوف على محل جمله من البكاء منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سهل. نعم من أين؟ البكاء ما البكاء؟ البكاء خبر. البكاء ما اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، والبكاء مبتدا مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الهمس. إذا أردت على أي اسم نعم. قال جميلكم لماذا هنا قدمنا الخبر؟ الخبر هنا اسم من اسماء الشرط، واسماء الشرط او الاستفهام لها الصدارة، فيجب ان تقدم. ولكن ربما انت تريد ان تسأل سؤال غير هذا. انا اعتقد انه لماذا قلت هذه خبر مقدم وهذه مبتدأ؟ يعني لماذا قلت هنا اذني ولم تقل هذه مبتدأ وهذه خبر؟ ربما هذا سؤالك. بعرف لكن انت لم تعرف كيف تسأل. انت سؤالك لماذا قلنا هذه خبر وهذه مبتدا؟ هذا سؤالك اليس كذلك؟ طيب اذا عبر عنه هكذا. طيب لماذا سؤال زميلكم يسال سؤال مطروح، لماذا نحن رجحنا ان ما هنا خبر مقدم والبكاء مبتدا مؤخر؟ طبعا هنا التقديم واجب، التقديم هنا واجب لان اسم الاستفهام والشرط له الصدارة. ولكن لماذا لم نقل انه هذا مبتدا وهذا خبر؟ وهناك بعض المغربين يقولون هكذا. لماذا يا ابني؟ ما هو يعني يجب ان تكون البكاء ما هو؟ البكاء هو كذا، البكاء هو كذا، يعني موقع ما هو اخبار. هذا هذا رد جيد. تفضل. هو المستفهم عنه او المتحدث عنه، والمتحدث عنه او المستفهم عنه هو المبتدا، لانه في تعريف المبتدا ما المبتدا؟ هو المتحدث عنه او المخبر عنه، واضح؟ او المبدوء به الجمله الاسميه، فنحن هنا او المسند اليه. فهذا البكاء كله تنطبق على البكاء، لا تنطبق على ما. فالبكاء هو المتحدث عنه وهو المتفهم عنه وهو المسند اليه وهو وهو. هي ايضا حل ثاني. اقول لك انا لماذا رجحنا، انا اقول لك لماذا رجحنا، لماذا رجحنا انها ما قاله زميلك وذكر حجتي في حجتاتي. هذا ما قاله زميلكم تقريبا. شيء ثالث انه دائما انا عندما يكون لي مبتدا وخبر، عندما احال ايهما وايهما الخبر، الاكثر تعريفا هو المبتدا والاقل تعريفا. لذلك عندما اقول لكم يا ابني محمد امين، ما في نقاش محمد مبتدا وامين خبر، لان محمد اسم علم وامين نكره. لو قلت لك محمد هو الامين او الامين، نفس الشيء، محمد مبتدا والامين خبر، والامين خبر. لماذا؟ لان صحيح قل هنا في مشكله، هنا لا يوجد مشكله، هذا معرفه وهذا نكره، هنا هذا معرفة وهذا معرفة، صحيح، ولكن هذا معرفة بالعالمية وهذا معرفة بالتعريف، والمعرف بالعالمية أقوى. معرفة واضح. لذلك عندما أقول لك مثلا هو الصادق، هو الله لا إله إلا هو، هو ماذا يعرفها؟ مبتدا والصادق. هل معرفة هذه معرفة؟ ولكن الضمير أكثر تعريفا من المعرف فيها. واضح يا أبني؟ عندما أنا لا يكون هناك سبب قاهر يكون الأكثر تعريفا هو المبتدأ، والأقل تعريفا هو الخبر. نعم هو مبتدأ والله. نعم ها زميلك سأل سؤال يحتاج إلى شيء من يعني ذكي. لو كان بعد سوف أجيبك عليه بعد المثال معي. إذا خالد زميلكم هنا طيب أنت هنا أنت باتفاق عنه خبر، معنى ذلك يعني أنه لا يتم كذا. قل كذا أنا لو قلت دجال من بكى ما عندك ماذا أعرف ما هنا؟ اسم استفهام مبتدا هنا عرفنا مبتدا. طب وعندك اذا ان جاز هنا ان تكون مبتدا، لا دون جاز ان تكون مبتدا وهنا لم يجوز. لا انت بعدت قليل هناك ما هو ابسط من هنا ما عندك. لماذا هنا ما اعتبرتها خبر رجعت الخبريه، وهنا قلت لكم لا هي مبتدا ولا غير، مع انه هذه ما وهذه ما هنا هذه العباره ظرف من جمله. هل سمعتم بأن الظرف يأتي مبتدا؟ ما يأتي مبتدا. المبتدا يأتي باسم ظاهر الله عظيم، يأتي ضمير هو القاهر، يأتي مصدر مؤول أن تصوموا خير لكم، ولا يأتي غير هذا. هل يأتي المبتدا ظرف أو جار مجرور؟ لأنه لا أحد يخبر عن الظرف ولا جار مجرور. إذن أنا هنا مضطر إلى أن أقول ما مبتدأ وعندك خبر. لماذا؟ لأن شبه الجملة لا تأتي مبتدأ، فما بقي لي إلا أن أقول ما مبتدأ وعندك خبر. هذا سوف يوصل إلى ما سأله زميلكم، هل أسماء الاستفهام أو الشرط هي نكرة؟ أنا أقول ليست هي نكرة بدليل أننا نستطيع الابتداء بها، وليست هي معرفة تامة لأن غيرها من المعارف أقوى منها. لذلك هذه نسميها النحات أسماء مبهمة، أسماء مبهمة، والأسماء المبهمة هي مرتكبة كبيرة عند المؤسسين. يعني ليست هي نكرة تماما وليست هي معرفة تماما، ولكن هي بمرحلة هي وسط، بمعنى أنه يجوز الابتداء بها، يجوز الابتداء بها لأنها ليست معرفة، ليست كثيرة تماما، ولكن إذا التقت مع غيرها ما هو أعرف منها كانت هي خبر وصار هو. وصلت يا أبي؟ إذن هي أسماء مبهمة ليست بالنكرة ولا بالمعرفة تماما، فهي فيها من المعرفة شيء ومن النكرة شيء. يمكن أقول بمثابة النكرة مضافة مثلا، هي مخصصة وليس معرفة ولا نكرة. فلنقول شوف هي لا تفيد الأمور. طيب نحن نقول فلنقول إذا هو هي نكرة مخصصة. قل نكرة مخصصة. ممكن يكون تفيد الأمور مثلا. نعم. لذلك مثلا إتاحة كتابها تفيد الأمور. صح. أنا ما أعطيها في العموم، ولذلك هي أقرب إلى أن تكون نكرة مخصصة. أي نعم. إذا نعود إلى بحثنا عن التعريف. إذا قلنا لكم مثل وما كنت أدري قبل عدم ما البكاء. فهنا ما أدري معلق عن العمل لأنه جاء بعده ماذا؟ سجن استطاع. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. علمت ما هؤلاء ينطقون. علمت تحتاج إلى مفعولين. طيب أين المفعول الأول والثاني؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن هذا النهي علق علم عن العمل. علقنا عن العمل. فما ناسي لا عمل لها. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. ينطقون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون. والجملة ينطقون و ما هؤلاء ينطقون كلها في محل نصب. ولكن نصب ليس مفعول واحد، مفعولين، لأن كذا مثل الفعل. وبما أنه لا يوجد عندنا في النحو شيء اسمه مفعولين به، نقول كذا مثل المفعول. واضح. طبعا جميل لكم قال هي موجودة في الكتاب معربة بشكل ما البكا، أعرف ما مبتدأ والبكا خبر. طبعا أنا بيّنت لكم الراجع، قلت لكم هناك من ينكسر الأمور ويمشي على قاعدة شكلية، الاسم الذي يتقدم هو المبتدأ هكذا، أنه أدت يتقدم هو المبتدأ ولا يفرق بين يضع التفريق الضوابط التي وضعناها، المبتدأ هو المبتدئ ليه؟ المبتدأ هو المستفهم عام؟ المبتدأ هو المتحدث عام؟ لا يضع هذه الضوابط، لذلك يستثر فيقول هذه مبتدا وتلك خبر. يعني هذه في التوجه الاعراب يعني يمكن ان تسهيلي تبسيطي لطلبه مبتدئين. نعم. يعني في تسمح، نقول في تسمح، يعني يقبل للتسمح. اما اذا وضعنا على المحب لا يا ابني لا. كما قال انا عما ساتساءل؟ انا بكره. اذا هو الموضوع يعني هو هناك الموضوع والمحمول، تعرفون الفلسفة والفقه، الموضوع والمحمول. الموضوع هنا ما هو؟ هو المبتدا. الموضوع هو المبتدا. المبتدا إليه أنا ماذا أتحدث؟ إذن طيب ما البكاء؟ لو أردت أن أجيب عنه أقول البكاء مر. إذن أنا بماذا أتساءل؟ هذه كلها تدل على أن ما ذهبنا إليه هو، ولكن ما ذكروا بعض المحاسبة للتسهيل، وللتسهيل ليس أكثر. وأحيانا كما قلت لكم نحن نقبل بالتسهيل للمبتدئين. واحد يقول لك مثلا زيد في الداري، يقول في الداري جار مجرور في محل الرقبة، أقبلها منه تبسيطا. أما إذا أردت الدقة وقال المختص نقول له لا، زيد موجود في الداري أو زيد كان في الداري متعلق بالخبر. واضح؟ لأن شبه الجملة لا تغني عن الجملة. واضح هذه؟ طيب. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فهنا وجود النفي، هناك وجود الاستفهام، هنا وجود النفي. وما أدري لعله، لعله فتنة. ايضا هنا لعل تعلق فعل ادري عن العمل. واضح. لعل اذا سبقت هذا الحرف لعل اذا جاء ولي فعل ناسخ علقه عن العمل. وين ادري؟ نعم ان ادري ما ادري. ان ادري ان ادري. طبعا حديثنا هنا النفي او التعليق بعد بعد لعله في نعم. لا ليس كل فقط لعل. ها الآن سوف نأتي إلى هذه البحث. نعم. معلقة نعم. لا انتداء حرف نبح للإعراب. أما لعل فهو حرف ناسخ مشبه بالفعل، ينصب الاسم ويفعل الخبر. سبب التعليق أنه جاء بعد فعل لعلم لم يعلق الفعل بقد العمل اذا جاء بعده نفي كما ذكرنا، اذا جاء بعده استفهام مثل زي، اذا جاء بعده لعل يكون مفروض مع نفي او نفي او لعل. هذه معلقات، معلقات يعني تمنع العمل لفظا لا محلا، بدليل اننا اذا عطفنا على هذه الجملة عطفنا به النطق. واضح؟ واي ايضا، لان اي بمع الاستفهام تحمل معنى الاستفهام. احسن، تفضل. ايضا كله لقد اتينا بمثال على الاستفهام هو ما، ولكن الاستفهام له وسائل كثيره، قد يكون باي، قد يكون بمن، قد يكون بما، قد يكون بالهمزه. لكن ما ادري مثلا اقريب ام بعيد، ما توعدون. فكل استفهام يعلق عن العام. إذن هذا هو التعليق. زميلكم سأل سؤال، قال طيب كل الأحرف الناسخة؟ أقول له لا، ليس كل الأحرف الناسخة تعمل هذا العمل، لكن تعلق، لعل تعلق، ولكن هناك أفعال لا تأتي، هناك أحرف لا تأتي بعد أفعال قلوب، مثلا لكن، هل أقول علمت لكن سعيدا؟ لا أقول، واضح. ولكن في أن إذا جاءت بعد هذه الأفعال أن أو أن التي تؤول مع ما بعدها لمصدر، التي تؤول مع ما بعد المصدر سدت مسد المفعولين، يعني لم يعد الفعل بحاجة إلى مفعولين، ولكن هناك لا تصبح الجملة هي التي سدت مسد المفعولين، وإنما المصدر المؤول هو الذي سد مسد المفعولين. هل قدمنا لك حكما دون مثال؟ اللهم اجعل، كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم اجعل لي عنقا كعنق البعير، حتى يردد الكلمة عشر مرات قبل القبلة، حتى تدعو الله بأن يطيل لك عنقا، حتى تردد السؤال قبل أن تطرحه. علمت أن سعيدا حاضر، علمت تحتاج إلى مفعول، أن تحتاج إلى اسم وخبر. إذا دخل إلى ولي أفعال القلوب أن أو أن التي تؤول مع ما بعدها في مصدر، هنا تسد هذا المصدر مسد المفعول. فأقول مثلا علمت أن سعيدا حاضر، علمت فعل فاعل، وأن حذ ناسخ، سعيدا اسمها وحاضر خبرها، أقول والمصدر المؤول من أن وما بعدها سد مسد المفعول، كأن صار التقدير علمت حضور سعيد، علمت حضور سعيد. طيب ربما يقول لواحد يعني وما الفرق بينهما؟ حضور سعيد. ربما يقول لواحد طيب ايه وما الفرق؟ لماذا قلنا هنا سدد مسد وهنا قلنا مصدر؟ ما الفرق؟ هنا المصدر سد مسد المفعولين، وهنا الاعراب كما نرى اعراب ظاهري، اعراب محلي بينما هنا الإعراب ظاهر، علمت حضور إعراب ظاهر، بينما هناك لا، الإعراب إعراب محلي لا تظهر الحركة. لو أردت أن أخذ الجملة أنا وأبدلها لما صحت معي، واضح؟ ما صحت معي. يعني لو قلت علمت ما كنت أدري ما البكاء، أبدل المفرد ما كنت أدري البكاء، يعني ليس هو أدري البكاء، ما كنت أدري ما البكاء، الجملة كلها هي التي وقع في موقع المفعول، فهي إعراب وإعراب محلي، بينما هنا إعراب وإعراب لفظي، واضح؟ فأقول والمصدر مؤول من أن وبعد مفعول في مفعول به منصوب لعلمت، أو سجل سد المفعولين لعلمت، وإذا أولت أوله بمفرد، وإعراب يظهر عليه، بين هناك إعراب لا يظهر عليه. طبعا إذا عطفنا عليه ما في شك. نعم. ما قلنا نحن يا ابني أن وما بعدها سدد سد المفعولين. هذا سدد سد المفعولين. حضور هنا قلنا المصدر مؤول سد ما سد مفعول، ما حد عاد بحاجة لحضوره ثاني. واضح؟ قلنا المصدر يسد ما سد مفعولين، يعني ما عدنا بحاجة إلى مفعول به ثاني. واضح يا ابني؟ لأنها سعيدا ما تكون ثاني. قال لكم إذا قلنا علمت حضور سعيدا، حضور سعيدا هذا معنى مضاف إليه، لأنه الاسم الذي يكمل معنى الفائدة في اسم سابق فهو مضاف إليه. بعدين فارس مفعول به ثاني أصله مبتدأ وخبر هنا، فهل حضور سعيد نقول؟ الكافة هو حضور سعيد. سعيد حاضر. تختلف الأمر. سواء علمت سعيدا حاضرا أو علمت أن سعيدا حاضر. طيب. هل من سؤال؟ تفضل. كل إذا جاء بعدها. ما يصلح لأن يؤول بمصدر، المصدر هو الذي يسد سد المفعولين. هنا ما هؤلاء، هنا الفعل معلق عن العمل، معلق عن العمل، بمعنى أن له عمل في المحل وليس له عمل في الدفع. بينما هنا علمت أن سعيدا قد سدت مسد المفعولين، مع أن هذا الفعل له عمل في اللفظ، ولكن متى يظهر عمل في اللفظ؟ عندما أؤوله بمفرد، بينما هنا لا أستطيع أن أؤوله بمفرد. ففرق بسيط بين الاثنتين، ولكن هنا أن وبعدها تسد مسد المفعولين، والجملة المعلقة أو المعلقة تسد مسد المفعولين، والفرق بينهما صغير جدا، أن هذه الجملة لا تؤول، بينما هذه هنا وإعرابها محلي، بينما هنا الإعراب لفظي يظهر عليه الحركة. نقول وجملة تعلق فتنة في محل نصب سدت مسد المفعولين، سدت مسد المفعولين. وطبعا نحن في الإعراب دائما لا نقول، نقول سدت مسد المفعولين، لا نقول في محل نصب إلا إذا اضطررنا، مثل بيت الشعر وما كنت اضطررت أن أعطف عليها أظهر أنها هذه في محل نصب، أما إذا لم أعطف عليها فلا أذكرها. لماذا؟ حتى لا أقع في إشكال، لأنه نعرف أن الجملة تكون في محل نصب مفعول به واحد، بينما هنا جاء التفعول أمام المفعولين، فهي حالة خاصة، لذلك لا أذكرها إلا إذا اضطررت. إذا لم أضطر ماذا أقول؟ سد مسد مفعولين وانتهى الأمر. نعم. اثنتان من يقول لجميلكم؟ تفضل يا ابني. إذا لأن يا ابني لعل، إذا كنت حاضر معنا أم جديد أنت؟ حاضر. ما أخذنا قبل قليل أنه لعل تنصب الاسم وترفع الخبر، وأخذنا عليها بأمثلة كثيرة. وحتى بعض ما قال أليس فيها لا تلك أن تأتي حرجر؟ قلنا نعم يمكن أن تأتي حرجر. قلنا لكم حتى لعل يعني مما أزعج النحاس والطرفيين. وبعضهم قال لعل وبعضهم قال لعنا وبعضهم قال رعنا وبعضهم قال رشنا فعلا بعضهم قال عنا وبعضهم قال عنا لها سبع لغات. إذا ما كنت حاضر معنا معنا نرجو أن تكون حاضرا معنا يعني قلبا و نعم طبعا هنا لم يعذب هنا هو ما زال عملها يعني هنا ما زال كأنها عاملة لأنني أستطيع أن أقول والمصدر مؤول في محل منصوب مفعول في محل منصوب مفعول روحنا كله على حكم واحد ذكرونا بالحكم القادم إن شاء الله لا يلغى عمل تذكرونا هنا وصلوا.